بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالاقتباس الكتاب المقدس ترجمة الرهبانية اليسوعية مدخل الكتاب المقدس جمعيات الكتاب المقدس في مشرق صفحة رقم 29. بيقول أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولا، لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. الاقتباس ده في كذا حاجة. أولا عاوزين نفهم إيه المقصود من الكتاب المقدس، أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين. بشكل عام كلمة تأليف معناها جمع، فمثلا التأليف بين القلوب يعني معناها ان هم يجمعهم. كان في شبهة لبعض المسيحيين بيقولوها عن القرآن، ان في حديث بيقول ان كنا نؤلف القرآن من الرقاع. المقصود ان الرقاع دي مكتوب عليها القرآن الكريم فعلا، فهو بيؤلف القرآن بمعنى ان هو بيجمعه من الآيات اللي مكتوبة في الرقاع. ده جهل بحت باللغة العربية، ما علينا. هنا بقى في فرق ما بين مؤلف ومحرر. ما احنا لو قلنا ان التأليف معناها جمع بأي شكل من الأشكال، فسواء دي أفكار في عقله بيجمعها أو مادة علمية بيجمعها من كتب تانية أو مصادر تانية، يبقى كل كتب الكتاب المقدس تعتبر بهذا المفهوم مؤلفة. لكن هو هنا بيفرق ما بين مؤلف ومحرر. المقصود هنا بمؤلف معناها ان كتاب من بنات افكار الكاتب، مثل رسائل بولس ورسائل يوحنا ورسائل بطرس. يعني ظرف معين طرأ، فكر ازاي يتعامل مع هذا الظرف فكتب رسالة او حاجة زي كده. فده المؤلف بالنسبة للمسيحيين. لكن المحرر معناه انه تعامل مع مادة سابقة، جمعها ونسقها ورتبها وعدل عليها، ثم قام بإخراجها ونشرها مرة أخرى. تمام؟ يبقى الكتابات المؤلفة اللي هي من بنات أفكار الكاتب. في طبعا اللي هو الاقتباسين بتوع أمثلة المؤلفين والمحررين، النص بتاع المكابين والنص بتاع لوقا. النص بتاع المكابين ده بيقول فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر ثم أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطرب، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف انتهى. ده نص مشهور جدا المكابين الثاني الإصحاح 15 العددين 39 و40، ودي من ضمن أدلة البروتستانت ان الأسفار القرنية التانية مرفوضة، لان هو بيقول ما ينفعش أسفار إلهية يتقال فيها ان لحقني الوهن والتقصير. وبعدين بغض النظر ان هو بيقول لك انما يطيب الخمر ممزوجة بالماء، لكن ايه حكاية ان شرب الماء وحده مضر دي؟ يعني ما علينا، مش مشكلة. بعض الحاجات البسيطة اللي المسلمين بيناقشوا فيها المسيحيين والمسيحيين بيحاولوا يردوا ايا كان. النص برضو بتاع لوقا 1:1-4، اذا كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها علينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت وانا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. طيب، المفروض ان سفر المكابين ده سفر تاريخي، والمفروض ان انجيل لوقا ده اخر سفر تاريخي بيحكي عن المسيح عليه السلام. فالمفروض ان الكتابين دول مش من بنات افكار المؤلف، رغم ان اتقال عنهم ان هم تأليف. ده المقصود الجمع وحسن الصياغة ومش عارف مين وتوضيب الكتاب ونشره بشكل كويس والكلام ده كله. المقصود بقى في الاقتباس بتاع الترجمة اليسوعية، المؤلفين دول زي بولس اللي ألف الرسائل من دماغه يعني، ورسائل بطرس ورسائل يهوذا ويعقوب ورسائل يوحنا. دول أمثلة على المؤلفين. المحررين دول بقى تقريبا باقي أصفار الكتاب المقدس بغض النظر عن سفر الرؤيا، لأن ده حالة لوحديها. يعني ممكن كمان برضو لو عاوزين نحط تحت المؤلفين مثلا أصفار الحكمة أو الأصفار الشعرية أو حاجات زي كده ممكن برضو. لكن المقصود بالمحررين دول ناس جمعوا مادة سابقة علمية ونسقوها ورتبوها والكلام ده كله. الأمثلة عليها المشهورة زي أصفار موسى الخمسة وزي الأناجيل الأربعة. كويس أوي. في بقى نوعين من الكتب المحررة دي، بس عشان أفتكر الموضوع ده. الكتابات المحررة، في مجموعة من الكتابات قام بها شخص واحد، وفي مجموعة تانية قام بها أشخاص كثيرون. يعني أكتر من شخص تعاقب على عمل هذا الكتاب المحرر. في بقى يا إما الكتاب كده أو كده، في بعض الأحيان كتاب اتعمل واتنشر، بعد كده بيجي مجموعة ناس يعيدوا تحرير هذا الكتاب ويعدلوا فيه ويظبطوا فيه ويقوموا بنشره من جديد. النوع ده من الكتب في عندنا نوعين: الكتاب موجود ما بين ايدينا نصه قبل وبعد عملية التحرير الثانية، وفي بعض الكتب ما عندناش منه غير الاصدار بعد عملية التحرير الثانية. يعني الكتاب يا اما ألفه شخص واحد او اشخاص كثيرون. الكتاب ده بقى في منه نوعين. عملية في هنا بقى اتعمل له عملية تحرير ثانية، فبقى عندنا نص الكتاب قبل وبعد، وهنا بقى في عندنا نص الكتاب بعد فقط. تمام. انا كنت راسم شجرة تانية غير دي، اللي هي مثلا انواع الكتب، يا اما مؤلفة يا اما محررة. والمؤلفة دي يعني معناها من بنات افكار المؤلف، زي مثلا رسائل بولس. ودي بقى محررة، يعني معناها من مادة سابقة تم جمعها وترتيبها إلى آخره. في بقى ساعات كان يا إما الكتاب ده سواء هو مؤلف أو محرر يحصل عليه عملية تحرير ثانية. تمام. يعني سواء هو مؤلف أو محرر ساعات كان بيحصل عليه عملية تحرير ثانية. ساعات بتفضل لنا نص الكتاب قبل وبعد عملية التحرير، ساعات بيفضل لنا نص الكتاب فقط بعد عملية التحرير. مثال على كتاب من كتب الكتاب المقدس عندنا نص الكتاب قبل وبعد عملية التحرير، زي أعمال الرسل. أعمال الرسل في المخطوطات القديمة له شكلين: شكل قصير وشكل طويل. الشكل القصير هو اللي موجود في الفاندايك وهو المتداول في ترجمات الكتاب المقدس العادية، لكن في شكل آخر طويل موجود في مخطوطات النص الغربي اللي هي تبع كنائس فرنسا وإيطاليا وكده، ده نص مطول لأعمال الرسل. معظم العلماء بيعتقدوا إن النص الأقصر هو الأصح، وإن حصل له عملية تحرير وتزود عليه حاجات زي كده ثم أعيد نشره مرة أخرى، فبقى موجود للكتاب إصدارين أو شكلين، شكل قبل عملية التحرير قصير وشكل بعد عملية التحرير طويل. كتاب آخر اللي احنا ما عندناش منه غير الإصدار بعد عملية التحرير إنجيل يوحنا. معظم العلماء بيعتقدوا إن إنجيل يوحنا المقدمة بتاعته ما كانتش موجودة في الأصل، اللي هو من أول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، لغاية النص اللي بيقول وكان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. يعني المفروض الإنجيل بيبدأ من هنا في أقدم شكل له. وإن الإصحاح 21 أيضا إضافة لاحقة على الإنجيل، ده ما كانش موجود في الأصل، وإن في بعض اللحامات ما بين المقاطع ما كانتش موجودة في الأصل، ده كان شكل الإنجيل في البداية خالص من غير المقدمة ومن غير إصحاح 21 ومن غير إضافات لحامات موجودة في النص. وإن بعد ما تم إصدار الإنجيل بهذا الشكل القصير، في تلاميذ للمؤلف جم وكتبوا له الدباجة المقدمة وكتبوا له الإصحاح 21 النهاية. وفي بعض العلماء بيختلفوا هل اللي كاتب الإصحاح 21 هو نفسه مؤلف الإنجيل الأصلي ولا شخص غيره، أيا كان مش مهم، وأضافوا اللحامات والحاجات اللي في النص والكلام ده كله، ثم أعادوا نشر الإنجيل بهذا الشكل بالدباجة وبالإصحاح 21 واللحامات اللي في النص. هل احنا ما بين ايدينا في المخطوطات الاخيرة الشكل القصير لانجيل يوحنا؟ ما عندناش غير الشكل الطويل لانجيل يوحنا بالدباجة والاصحاح 21 واللحمات اللي في النص. تمام؟ يبقى المقصود بكتب مؤلفة انها من بنات افكار مؤلف زي رسائل بولس، والكتب المحررة يعني من مادة سابقة تم جمعها وترتيبها والكلام ده كله. الامثلة على الكتابات المحررة زي ما قلت الاناجيل وأسفار موسى الخمس. كويس. الكتب دي بقى سواء هي مؤلفة أو محررة كان ساعات ممكن يحصل لها عملية تحرير ثانية، وبحسب ظروفنا بقى يبقى لنا الإصدارين للكتاب ولا إصدار واحد بس. بقي لنا إصدارين زي ما حصل في أعمال الرسل، بقي لنا إصدار واحد اللي هو بعد عملية التحرير زي إنجيل يوحنا. طيب هنا الراجل بيقول في الاقتباس بتاع الترجمة الرهبانية اليسوعية بيتكلم عن المؤلفين والمحررين دول، بيقول ظل عدد كبير منهم مجهولا، وده اعتراف صريح ان أغلبية المؤلفين او المحررين بتوع أسفار كتاب مقدس أغلبيتهم عدد كبير منهم مجهولين مش معروفين، ما نعرفش منهم، يعني هم أصلا مش قادرين يحددوا عددهم، بيقولك حوالي 40 أو أكتر من 40 حاجة زي كده. طب لو قلنا عدد كبير منهم يعني يطلع حوالي كام؟ أنا أعتقد والله أعلم إن احنا ما نقدرش نعرف منهم غير بولس، فعلا هو اللي احنا نعرف ان بعض رسائله هو كتبها فعلا، لكن لو بصينا في باقي اسفار العهد الجديد مثلا هنقول مجازا ان رسالة يهوذا كتبها فعلا واحد اسمه يهوذا، بس ما هواش يهوذا المشهور اللي هو من تلاميذ المسيح، يهوذا اللي ليس الاسخريوطي. رسالة يعقوب مثلا ممكن نقول ان فعلا كتبها واحد اسمه يعقوب، بس ده مجرد تشابه اسماء، احنا ما هواش يعقوب اخو الرب. وان اللي كتب سفر الرؤيا ده فعلا واحد اسمه يوحنا، بس ما هواش يوحنا من زبدي المشهور. غير كده كتب العهد الجديد يا اما مش مكتوب عليها اسم اللي كتبها زي الاناجيل الاربعة وزي الثلاث رسائل بتوع يوحنا وزي الرسالة العبرانيين، يا اما هي كتابات مزورة زي الرسالتين بتوع بطرس وتلات رسائل بتوع بولس وتلاتة مشكوك فيهم. طيب كويس قوي. بالنسبة بقى للعهد القديم، أنا أعتقد والله أعلم أن تقريبا كل العهد القديم كتبتهم مجاهير، أسفار موسى الخمسة، الأسفار التاريخية اللي هم صموئيل الأول والتاني، أخبار الأيام الأول والتاني، والملوك الأول والتاني، دول كلهم مجاهيل. عدد كبير جدا من المزامير كتبتهم مجاهيل، أستر ويهودات ومش عارف مين، والأسفار الحكمية والشعرية مجاهيل، وإن كانوا بينسبوها بعضها لسليمان. كتب الأنبياء كلها تقريبا كتبتهم مجاهيل، وإن كانوا علشان هي بتتكلم عن الأنبياء دي فبينسبوها للنبي اللي السفر بيحكي عنه، لكن غالبا كل أسفار العهد القديم مجهول. طيب، في بقى سؤال بيتسأل، طب هم على أي أساس قبلوا هذه الأسفار كأسفار مقدسة رغم أن كتبتها مجهولة مجرد تقليد؟ ليه؟ إنه بيقول لك لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. فبما أن الكتب دي خرجت من شعب الله المختار اللي معروف أن جاء فيها أنبياء ورسل وقديسين ومش عارف إيه، فكون أن الكتب دي خرجت منهم وهم اعتبروها كتب مقدسة فبالتسليم والتقليد بيعتبروها مقدسة زيهم وخلاص. طيب، حلو قوي ده الاقتباس بتاع الترجمة الرهبانية لإسرائيل. اقتباس ستيفن ميلر وروبرت هوبر، كتاب تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة، الصفحة رقم 208، والكتاب ده ممتاز جدا. هنا بيقول عبارة النقد الكتابي، بيتكلم عن حاجة اسمها النقد الكتابي. عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال، فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد واكتشاف الأخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر أن يعبروا عنه. ومع أن بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. هنا هو بيتكلم زي ما قلنا قبل كده، في حاجة اسمها النظرة الإيمانية للكتاب والنظرة العلمية التاريخية للكتاب، في حاجة اسمها النقد التاريخي. النقد التاريخي ده معناه، وده بيتطبق على أي كتاب قديم مش بس الكتاب المقدس، أي كتاب قديم، معناه دراسة الكتاب ده علشان خاطر الخلاصة نصل للمعلومات التاريخية الصحيحة حوالين الكتاب ده. الكتاب ده اتكتب سنة كام، مين اللي كتبه، هل النص فعلا اللي احنا بنقراه ده في الكتاب صح ولا غلط، ولا حصل فيه تحريفات ولا حاجات زي كده. فالنقد التاريخي ده دراسة تاريخية للكتاب علشان نوصل للمعلومات الصحيحة عنها. ده فيما معناه ان الكتاب ده حواليه معلومات كتير، في منها صحيحة وفي منها غلط، فاحنا بنحاول نعرف فين الصح، المعلومات الصحيحة حوالين الكتاب ده. النقد التاريخي ده لما بيتطبق على الأسفار الكتابية بيبقى اسمه النقد الكتابي. تمام. فالنقد الكتابي هو نفس معنى النقد التاريخي، ان بيتم دراسة الأسفار الكتابية دراسة تاريخية علمية علشان خاطر نقدر نعرف المعلومات الصحيحة بخصوص هذه الأسفار. هنا هو بيقول لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال، فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد بالضاد واكتشاف الأخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر أن يعبروا عنه. ده الهدف الأسمى للنقد الكتابي. يعني الهدف الأساسي إن أنا أفهم اللي كتب الكتاب ده عاوز يوصل لي إيه منه، فبالتالي علشان أعرف الموضوع ده لازم أعرف تفاصيل كتير حوالين الكتاب ده. الأول هيفيدني كتير أعرف مين اللي كتب الكتاب ده وأفكاره ومش عارف مين وحاجات زي كده. طب كتب الكتاب ده إمتى، في أنهي ظروف، كتبه لمين ومش عارف مين، طيب النص اللي أنا بقرأه ده مظبوط ولا لا، وإزاي أفهم النص ده، كل ده داخل تحت النقد الكتابي. هنا بيقول ومع أن بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. في نقطة مهمة جدا، إيه أمثلة بعض نتائج هذه الدراسات التي تعارضت مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس؟ مثلا على سبيل المثال، مين اللي كتب الأناجيل؟ مين اللي كتب أسفار موسى الخمس؟ دي من ضمن المفاهيم الإيمانية الراسخة عند المسيحيين، إن مثلا اللي كتب أسفار موسى الخمس التوراة هو موسى عليه السلام، اللي كتبوا الأناجيل الأربعة هم تلاميذ المسيح عليه السلام أو تلاميذ التلاميذ متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الأسامي دي. إن مثلا كل الرسائل المنسوبة لبولس كتبها بولس، حاجات زي كده. مثلا من ضمن المفاهيم الراسخة عند المسيحيين إن الكتاب المقدس ما حصلش فيه تحريف أو أضيف عليه أو اتحذف منه أو اتبدلت وتغيرت بعض كلماته، لكن النقد الكتابي بيثبت عكس ده. المسيحيين مثلا في مفاهيمهم الراسخة إن الكتاب المقدس لا يحتوي على أي أخطاء، سواء أخطاء علمية أو تاريخية أو جغرافية، لكن النقد الكتابي بيثبت غير كده، وحاجات زي كده. أنا أعتقد والله أعلم إن لا، تقريبا كل المفاهيم الراسخة عند المسيحيين بخصوص الكتاب المقدس النقد الكتابي بيخالفها. لكن هو هنا لما بيقول أثبتت صحة التعليم الأساسية، أنا أعتقد إن المقصود بصحة التعليم الأساسية هي فعلا التعليم المسيحية اللي كانت موجودة في القرن الأول وقت ما اتكتبت فعلا هذه الأسفار. يعني مثلا على سبيل المثال، لو من ضمن التعليم الأساسية بالنسبة للمسيحيين الصلب والفداء، فهو بولس فعلا كان بيعتقد بالصلب والفداء وموجودة في رسائله ومن ضمن معتقداته اللي كان بيكتب عنها في رسائله. لكن مثلا لو جينا نتكلم بخصوص النقد الكتابي، هل العهد الجديد أو الأناجيل الأربعة بتقول بالتجسد؟ هل الأناجيل الأربعة والعهد الجديد بيقول بالتثليث وثلاث أقانيم وجوهر واحد والكلام ده كله؟ الموضوع ده نقاش أعلى، لكن غالبا معظم الدارسين وصلوا لمعلومات مثلا بتقول إن بولس عمره ما قال عن المسيح إنه الله، وإن التثليث بهيئته اللي خرجت بعد المجامع دي ما كانتش موجودة في العهد الجديد، وإن العهد الجديد ما بيصرحش بإن الأب والابن والروح القدس جوهر واحد ثلاثة أقانيم والكلام ده كله. فبالتالي ممكن يكون في بعض المفاهيم التعليم الأساسية، زي مثلا ان هم بيقولوا عن المسيح انه ابن الله او الصلب والفداء او الحاجات زي كده. لكن برضو لو احنا تكلمنا عن تفاصيل هذه التعليم الأساسية هنلاقي ان هي مش بكل تفاصيلها اللي بيؤمن بها المسيح. يعني مثلا لو قلنا ان العهد الجديد بيتكلم عن المعمودية، لكن في فرق ما بين المعمودية اللي عند المسيحيين اليوم وما بين المعمودية اللي كانت موجودة في القرن الاول. ما علينا، بسبب ان نتائج النقد الكتابي تعرضت احيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، ده ادى الى ان كثير من المسيحيين بدأوا يحاربوا النقد الكتابي. وطبعا كان من ضمنهم البابا شنودة، وهو عنده كتيب صغنون اسمه النقد الكتابي، وبيقول في مقدمة الكتاب، وانا المفروض اضيف الاقتباس ده في الملزمة، يا ريت حضرتك تكتب التعليق ده، اللي هو كلام البابا شنودة عن النقد الكتابي، ان هو بيقول النقد الكتابي ده وحش، والناس اللي بتدرسه بيجعلوا نفسهم هم محكمين على الكتاب، وهم المفروض يكونوا خاضعين للكتاب، مش الكتاب يخضع عليهم والحكمهم، وان احنا ما كناش نرجو ان تعليم النقد الكتابي تنتشر في الكنيسة واحنا هنحاربها وحاجات زي كده. كل ده ليه؟ علشان اللي هو بيعتقده كإيمان مسيحي مسلم ليس ثابتا من خلال الدراسات التاريخية العلمية اللي بيقوم بها علماء النقد الكتابي، فبالتالي إيه؟ بدأ يحاربها. كويس، أنا أعتقد والله أعلم إن لو المسيحيين أقروا بنتائج النتائج الرئيسية الأساسية للنقد الكتابي هيريحونا كتير. والمفروض بقى يعني ما نتناقش معاهم في مواضيع كثيرة جدا جدا يعني. طيب أنا صحيح عاوز أوضح بالمرة إن النقد الكتابي ده هو العلماء بيقسموه قسمين. قسم بيسموه النقد الأدنى أو النقد النصي، وفي النقد الأعلى. الجزء الأولاني النقد النصي ده كل ما يتعلق بإثبات نص الكتاب اللي احنا بنقرأه كحروف وكلمات وجمل نص الكتاب. لكن النقد الأعلى ده كل ما له علاقة بتفاصيل حوالين الكتاب، ولو علاقة بإزاي نفهم نص الكتاب عن طريق التفاصيل اللي حوالين الكتاب. تمام؟ فمثلا النقد الأدنى ده خاص به، هل النص ده صياغته كده ولا في جزء مضاف ولا في جزء المفروض يتحذف ولا الكلمة دي المفروض تتغير، من خلال دراسة بقى المخطوطات القديمة بيحاول يوصل لأقدم وأصح نص الكتاب. النقد الأعلى باب يتناول المشاكل التانية اللي حوالين نص الكتاب، زي مين اللي كتب الكتاب ده، كتب الكتاب ده سنة كام، كتب الكتاب ده لمين، ايه الدوافع اللي خليته يكتب الكتاب، لو الكتاب ده مستمد من مصادر اخرى قديمة ايه هي المصادر اللي اعتمد عليها وجاب المعلومات اللي هو كتبها دي منين، وايه السياق التاريخي اللي كتب فيه الكلام ده علشان خاطر نقدر نفهمه صح، والكلام ده كله كل ده متعلق بالنقد الاعلى. يبقى المفروض النقد النصي او الادنى مع النقد الاعلى بيهدف في النهايه ان احنا نفهم الكتاب اللي احنا بندرسه ده المفروض نفهمه ازاي، من خلال دراسات علميه وتاريخيه نوصل للفهم الصحيح للكتاب والمعلومات الصحيحه التاريخيه عن الكتاب. كويس قوي. طبعا احنا بقى بعد كده هنبقى نلاحظ زي ما لاحظنا قبل كده ان لما يجوا المسيحيين يتكلموا على معلومات حوالين الكتاب يعني في موضوع النقد الاعلى هم بيقولوا ايمانهم وخلاص بغض النظر عن الدراسات. في بعض الاقتباسات هنبقى نقراها بتقول فعلا الرأي النقدي بالنسبة للموضوع ده. في بعض الاحيان مثلا هنتناول بعض النصوص بيفسرها المسيحي بشكل إيماني بطريقة معينة عشان يفهم منها حاجة بتؤيد معتقده أو بيستدل بيها علشان ينتصر لرأي إيماني مسيحي معين. في بعض الأحيان هنقرأ بعض النصوص ونجيب كلام مفسرين بيدرسوا بقى النقد، بيدرسوا النص ده في بمفهوم بقى النقد الكتابي والدراسات التاريخية، فنطلع ب مفهوم آخر للنص مخالف للإيمان المسيحي المعتاد للنص. طيب اقتباس تاني برضو لستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 208، بيقول كان للنقد الكتابي هدفان أساسيان، أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. ده اللي هو الجزء بتاع النقد الأدنى أو النقد النصي، إن غالبا كل أسفار الكتاب المقدس للأسف الشديد بالنسبة لهم طبعا أصولها كلها مفقودة، وعلشان كده هو بيقول والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. طب هو لو كان عنده النصوص الأصلية دي ما كانش هيحتاج لأنه يحاول يوصل على قد ما يقدر للنص الأصلي، لكن بسبب أن النصوص الأصلية دي مفقودة وبسبب أن هو عنده مخطوطات كتير لهذا الكتاب ما بينها وما بين بعض اختلافات، فبالتالي هو بيحتاج أنه يدرسها ويقارن ما بينها علشان خاطر الوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ. المقصود بكلمة خطأ هنا مش معناها تناقض أو حاجة زي كده، ده مش شغلته، ده مش شغلة اللي بيدرس في موضوع النقد النصي. ان النص ده ما بينه وما بين نص اخر تناقض، او النص ده زي ما هو مكتوب كده ده في خطأ تاريخي، مش مهم، دي مش قضيتي. لكن المقصود بخطأ ان انا عندي نسخ كتير، فلاحظت ان في نسخة مثلا ده غلط اثناء عملية النسخ، سواء ده تم بشكل عفوي غير مقصود او تغيير متعمد مقصود، لكن هو ده المقصود بالخطأ، ان اثناء نسخ النص النص ما اتنقلش مظبوط من هنا لهنا، فحصل خطأ سواء عفوي او مقصود. ده المقصود بقى، ان انا بدرس المخطوطات علشان افليها ونقحها من الاخطاء اللي حصلت اثناء عملية النسخ. ليه؟ عشان اوصل بقى للنص السليم اللي كان موجود قبل هذه الاخطاء علشان اقراه مظبوط من غير الاخطاء اللي طرأت اثناء عملية النسخ. فهنا بيقول ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية، فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. ده كلام جميل جدا. يعني إيه؟ يعني الموضوع ده ظريف. احنا عندنا او مثلا المسيحيين عندهم نسخ كتيرة جدا جدا لانجيل مرقس، تمام؟ نسخة مثلا بداية الانجيل فيها بتقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، دي نسخة منهم بتقول كده. نسخة تانية بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح من غير كلمة ابن الله. نسخة تالتة بتقول بدء إنجيل يسوع من غير المسيح ابن الله. لو هو كان عنده الأصل كان هيعرف أنهي واحد من النسخ دي صح على طول، لكن علشان هو ما عندوش الأصل فبيحتاج من خلال مقارنة وفحص دقيق وأنهي واحد فيهم في المخطوطة الأقدم والشكل ده منتشر في أنهي مخطوطات ولا لا، دراسات معينة كده بيقعد يدرسها علشان يحاول يعرف أنهي نسخة من دول صح. الظريف بقى أن العلماء المسيحيين عارفين أن لا توجد مخطوطة تعتبر هي دائما الصح، وان دايما المخطوطات ساعات بتبقى هنا اصابت وفيها الصح ما وقعش خطأ في الجزء ده من النص، لكن في اماكن تانية بتكون المخطوطة دي فيها خطأ، فبالتالي ما ينفعش يعتمد على معرفة نص انجيل مرقس من خلال مخطوطة واحدة بعينها لان هي فيها الصح وفيها الغلط، لكن من خلال المقارنة بمخطوطات تانية والدراسات معينة يبتدي يعمل ايه؟ يجمع الصح من كل مخطوطة. فلو اعتبرنا ان النسخة الاصلية دي اتقسمت بقت زي بازل وكل مخطوطة نقلت من خلال المخطوطات الكتيرة بتاعتنا خدت جزء صحيح من النص الاصلي، ولو ان الموضوع مش قوي كده يعني انا مش هجمع فهطلع المخطوطة الاصلية اللي ضاعت، العلماء زي ما هو كاتب يوصل يقرب على قد ما يقدر، لكن هو ما قالش ان هو هيعيد تكوين الاصل نفسه فعلا. المهم ان هي حاجة شبه كده، ان الصح اتوزع على المخطوطات اللي ما بين ايدي، فبالتالي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اجمع الصح من المخطوطات واقوم باعادة تكوين نسخة جديدة هي اللي بالنسبة لي فيها كل الصح اللي انا مجمعه من المخطوطات اللي درستها. الموضوع ده عمل شاق جدا وبياخد سنين، لكنه يعتبر عمل تراكمي، يعني مش كل واحد بيشتغل في الموضوع ده بيبدأ من الصفر، بيشوف اللي قبل منه عمل ايه في الموضوع ويبتدي يكمل عليه. فيبقى المفروض ان العلماء بيعدوا نسخا جديدة لكتاب مقدس. في نقطة مهمة في الموضوع ده، يعني ايه النقطة المهمة؟ ان الموضوع متوقف على العلماء اللي هم البشر، والبشر قد يصيب ويخطئ. يعني النص بتاع مرقس 1:1 ده هو. ممكن مجموعة من العلماء من خلال دراساتهم يقولوا ان الشكل رقم 2 هو الصح والنص المفروض ما يكونش فيه ابن الله. ممكن علماء تانين يقولوا لا، شكل رقم 1 هو اللي صح والمفروض يبقى فيه ابن الله. ممكن علماء تانين يقولوا لا، ده الشكل رقم 3 هو اللي صح والمفروض ما يبقاش فيه المسيح ابن الله، ينتهي عند كلمة يسوع. فبالتالي الموضوع اجتهادي، كل مجموعة علماء بيدرسوا المخطوطات بينقحوا الأخطاء منها ويقوموا بتجميع الصحيح في نسخة جديدة من إعدادهم. فبالتالي بقى ما بنلاقيش إن العالم المسيحي بيتفق على نسخة واحدة مجموعة علماء عملوها وعدوها، لكن ممكن مثلا اتحاد جمعيات كتاب مقدس UBS ليها نسخة. ممكن مثلا ناست الألند، ولو ان ناست الألند حاليا هي UBS اتحدوا مع بعض ومتفقين على نفس النص، لكن قديما ما كانش كده. ناست الألند ده اصدار تاني. مثلا في ويست كوت اند هورت، دول اتنين علماء، ويست كوت وهورت، دول اتنين علماء انجليز درسوا المخطوطات وطلعوا بنسختهم. في مثلا واحد اسمه جريسباخ طلع بنسخته، في واحد اسمه تشيندورف طلع بنسخته، وهكذا. ففي نسخ نقدية كتير. يعني ايه؟ يعني مبنية على النقد النصي والدراسة دي، انه بيقعد يدرس المخطوطات ويعد نسخة جديدة بقى من خلال دراساته. كل عالم بيطلع بنتيجته. فلذلك في بعض الناس بتتكل على نسخة مشهورة مثلا زي UBS وتقول هي دي النسخة الصح. في بعض الناس عندهم علم ووعي اكتر علشان خاطر يقروا النص ويعرفوا النص الصح فين، يقارن ما بين نسخ كتيرة نقدية ويحاول يدقق في التفاصيل عشان يشوف مين فيهم اصاب الصواب يعني في الموضوع. طيب، فانا اعتقد والله اعلم كان في قول قالوا بارت إيرمان اسمه، القول بيقول يعني انه الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته والى نهايته. يعني ايه من بدايته والى نهايته؟ انه زي ما قرأنا في الاقتباسات اللي فاتت ان الكتبة مجموعة من البشر وثقافتهم بتتفاوت، ومنهم الملك ومنهم الطبيب ومنهم السياسي ومنهم راعي الغنم ومش عارف مين، وهو بيشعرك ان انت تستطيع ان تلتمس الشخصية البشرية اللي كتبت الكتاب ده على أساس أنه كلامه البشري وشخصيته ظاهر في الكتاب. فهو من بدايته كتاب بشري، يا إما ألفوا وجمعوا ويعني نقحوا وعدل فيه ورتبوا البشر، فدي مجموعة الكتب المحررة، يا إما كتب مؤلفة أصلا من بنات أفكار البشر زي رسائل بولس وحاجات زي كده. طيب وبعدين إيه اللي حصل أثناء عملية النسخ؟ النساخ البشر أخطأوا كثيرا، فبقت المخطوطات كلها ما بين اختلافات ومش عارف مين والكلام ده كله، والأصول ضاعت. فبعد كده جم مجموعة بشر، المجموعة الثالثة بقى اللي هي تقعد تدرس المخطوطات وتنقحها علشان تطلع بالنص المظبوط. ففي الآخر انت لو اخترت نسخة نقدية يبقى دي نتيجة بشر ممكن تكون صح أو غلط. في البداية أصلا بشر هم اللي كتبوا، وفي الوسط بشر نساخ غلط وهم بينسخوا، وهكذا. فالكتاب بشر من بدايته وإلى نهايته. برضو حتى لو عاوز أضيف على النقطة دي، إن حتى الأسفار المقدسة من اختيار البشر، وهم اللي اختاروا أصلا أنهي أسفار مقدسة بالنسبة لهم ولا مش مقدسة. يعني الموضوع سبحان الله من جميع الوجوه تلاقي إن هي بشرية. حتى في بداية صياغة أو شكل نص الكتاب المقدس، إن لم يكن مقسما لإصحاحات وأعداد ولا كان في علامات ترقيم، فالبشر هم اللي قسموه بمزاجهم إصحاحات وقسموه بمزاجهم أعداد، وهم اللي حطوا بمزاجهم أو بحسب اجتهاده في قراءة النص علامات الترقيم والكلام ده كله. يعني سبحان الله من كل الوجوه كتاب بشر. طيب هنا بقى الجزء الثاني بقى يعني الجزء الأول هنا بيقول كان النقد الكتابي هدفان أساسيان. كان للنقد الكتابي هدفان أساسيان، أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن، ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة لكتاب مقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحاها بالفحص الصارم الدقيق. موضوع مئات النسخ المنسوخة باليد ده كان سبب اختلاف النسخ في الأساس، انه زي ما في اقتباسات تانية هنقراها انه كانوا بيستخدموا في بداية التاريخ المسيحي أدوات كتابية بدائية، وإن النساخ كان بيتفاوت صلاحيتهم، مش كلهم محترفين ومش كلهم نساخ جامدين، وإنه أثناء عملية النسخ بسبب شكل النص نفسه إن ما فيش علامات ترقيم وإن ما فيش مسافات ما بين الكلمات فكان عينيه بتزغلل، والظروف اللي بينسخ على ضوء شمع ولا مش عارف مين فبيغلط أخطاء عفوية غير مقصودة، وأيضا لبعض الأسباب كان بيغير في النص تغييرات مقصودة، فبالتالي كل ده أدى إلى المخطوطات طلعت مختلفة ما بينها وما بين بعض، فالعلماء بيحتاجوا يدرسوها كلها عشان يشوفوا فين الصح وفين الغلط. هنا بقى بيقول الهدف الرئيسي الآخر للنقد الكتابي هو فحص النصوص التي تم التدقيق فيها، وذلك في أساليبها اللغوية والبلاغية للتأكد من مقاصد الكتاب الأصليين. هنا المقصود يعني ان احنا بعد ما اثبتنا النص نشوف فهم النص ايه، فده بيكون عائد بالي لحاجات كثيرة جدا بقى، إيه الظروف التاريخية اللي كتب فيها النص حاجات زي كده. انا عاوز اعلق بالمرة بخصوص الموضوع ده، ان بما ان النقد الكتابي له علاقة بفهم النص وتفسير النص وحاجات زي كده، في الصور اللي موجودة في اخر الملزمة خالص نسيب المراجع الحجة عن المسيحيين دي نشوفها بعدين، ولو ان احنا كنا المفروض نشرحها الاول. ترجمات العهد الجديد دي خليها بعدين، تفاسير العهد الجديد اللي هي تالت صورة دي المفروض هي متقسمة فوق وتحت، اللي فوق تفسير حشاوي ايماني معتمد على الترجمة العربية، اللي تحت تفسير علمي نقدي معتمد على اللغات الاصلية. المفروض ده فوق وتحت متقسم إيماني أو علمي، يمين وشمال في بقى اللي هي يا إما أباء أوائل يا إما أباء معاصرين. بشكل عام التفسير ده يقيم إزاي، هل هو إيماني ولا علمي؟ بمجموعة نقاط كثيرة. الإيمان التفسير العلمي بيراعي النقاط التالية، انه قبل ما يقرأ النص بيرجع لموضوع النقد النص ويشوف هل في خلافات ما بين المخطوطات، هل فعلا النص اللي بقرأه هو ده الثابت الصحيح ولا في اختلافات ولا لا، كويس. وايضا التفسير العلمي بيراعي السياق اللي في النص، ما يقتطعش النص من سياقه علشان او يبطر النص عشان يوصل لمفهوم معين. ايضا لو النص اللي هو بيفسره في بعض الكلمات او المصطلحات اللي محتاجة افهمها كويس، فبيرجع الى استخدام الكاتب لهذا المصطلح. يعني مثلا انا بفسر نص في انجيل يوحنا، عاوز افهم الكاتب بيستخدم النص ده ازاي، فادور عليه في باقي انجيل يوحنا، وادور عليه كمان في الكتابات التانية اللي انا عارف ان اللي كاتبها هو نفس اللي كتب انجيل يوحنا، علشان اوصل للفهم الصحيح اللي الكاتب الاصلي كان عاوز يوصله لي. وبرضو علشان خاطر افهم النص بفهمه من خلال السياق التاريخي اللي اتقال فيه النص ده، يعني ما فهمش النص بحسب الظروف اللي انا عايش فيها في 2012، لكن انا احط نفسي مكان الكاتب اللي كتب في القرن الاول والظروف اللي هو كان فيها علشان خاطر افهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. طيب. يبقى في تفاسير إيمانية وفي تفاسير علمية. التفاسير العلمية قلت إن هو بيرجع للمخطوطات علشان يتأكد النص ثابت ولا لا، وما بيقتطعش النص من سياقه، بيشوف السياق علشان يفهم النص مظبوط، ولو في بعض الكلمات الصعبة في النص بيرجع لاستخدام الكاتب لهذا المصطلح في نفس الكتاب وفي كتابات الأخرى عشان يتأكد انه هو فاهم المصطلح ده مظبوط، تمام، وبيفهم برضو النص في خلال من خلال السياق التاريخي اللي المؤلف علشانه كتب النص. ما جيش افصل النص عن التاريخ فيما معناه هنقرأ فيما بعد ان في نصوص معينة يجي المفسر يقول لك ايه بولس كان يقصد كذا لما كتب النص، لكن احنا دلوقتي بنفهم النص بطريقة فلانية، يعني على مزاجك يعني ولا ايه، ولا مفروض النص يتفهم زي ما الكاتب كان عايز الناس تفهمه فنفهم على حسب السياق التاريخي وكده. بخصوص التفسير دي متقسمة يا اما ايمانية يا اما علمية، ويمين وشمال يا اما تفسير اباء اوائل يا اما تفسير اباء معاصرين. الاباء المعاصرين بيتقسموا ايماني ولا علمي بحسب منهج الاب نفسه، ففي اباء كانوا ليهم منهج علمي في تفسير الكتاب، في اباء كانوا بيقولوا ايمانهم وخلاص، فبالتالي الموضوع ده متوقف على الاب نفسه. وانا يعني مش ضروري ان احنا نعرف في المرحلة الحالية بالتفصيل انهي اباء كانوا بيقولوا تفسير ايماني بحت وانهي اباء كان ليهم منهج علمي، لكن انا كاتب هنا ان انت ممكن تحصل على تفسير الاباء الاوائل من مرجعين موجودين حاليا. في حاجة اسمها مجموعة تفسير المركز الارثوذكسي للدراسات الابائية، ده مركز متخصص في ترجمة كتابات الاباء الاوائل، لان هم ما كانوش بيكتبوا بالعربي، كانوا بيكتبوا يا اما باليوناني يا اما باللاتيني يا اما بالسورياني، فبالتالي في المركز ده متخصص بانه يترجم هذه الكتابات، وغالبا هو مختص بكتابات الاباء اللي كتبوا باليوناني، بيترجم هذه الكتابات للغة العربية، فهو بيوفر لنا كتابات الاباء اللي فسروا الكتاب. يعني هم حاليا يمكن طلعوا تفسير لكيرولوس الإسكندري، ده أحد آباء القرن الخامس، تفسيره الإنجيل لوقا، تفسيره الإنجيل يوحنا، تفسيره للرسالة للعبرانيين، وساعات بيلقطوا كده تفسير لبعض الآباء في الوسط، فعلى حسب ما هم ترجموا ممكن تبقى تدخل على الموقع بتاعهم تشوف هم ترجموا أنهي تفسير آباء لغاية دلوقتي. المرجع الثاني اسمه التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس، ده أصلا كتاب إنجليزي تم ترجمته للعربي، بس اعتقد ان هو لغاية دلوقتي لسه مكملش. منهجه كالآتي، ان هو بيجيب النص الكتابي وبعد كده على حسب هو اختياره بيقتبس من كتابات اباء كتير فسروا النص، ساعات بيجيب تفسير كويسة علمية، غالبا بيجيب تفسير اي كلام اللي هو المعتاد، ان لو النص فيه مشكلة اي اب هيحاول يحل المشكلة باي طريقة ايا كان، يبقى الموضوع برضو معتمد على الاب نفسه اللي احنا بنقرأه. في الاباء المعاصرين في منهم القسم اللي تحت دول يعتبروا تفسير علمية، القسم اللي فوق يعتبروا تفسير ايمانية. زي ما قلت ايه اللي بيخلي ده تفسير علمي، ايه اللي بيخلي ده تفسير ايماني، الاساس انه بيعتمد على نسخة معينة للكتاب المقدس، غالبا ترجمة الفان دايك بالنسبة للمسيحيين العرب، دي الترجمة للكتاب المقدس اللي ما بين ايديهم، بس الترجمة دي ما هياش اصح نسخة للكتاب المقدس، او النص اللي فيه ما هواش فيه اضاف عليه حاجات كتير وتغير فيه حاجات كتير وحاجات زي كده، هو بقى ملوش دعوة النص اللي انا بفسره ده وصل لي ازاي، المهم هو وصل لي وانا بفسره خلاص سواء هو صح او غلط. وفي اغلب الاحيان بيقتطع النص من السياق وما بيدققش في فهم المصطلح بشكل مظبوط، اللي هو عكس اللي احنا قلناه عن التفسير العلمية. في سؤال انا بطرحه او فائدة، يعني ليه في بعض الاحيان انا كباحث بحتاج ان انا ارجع لي هذه التفسير الايمانية مادام هو بيقتطع من السياق والكلام ده كله؟ اولا علشان احاول افهم هو المسيحي لما بيقرأ النص ده بيفهمه ازاي، او علشان التفسير الايمانية دي غالبا هي اللي بتكون معتمدة في الكنيسة وهي اللي بيروجوا ليها وبينصحوا بقراءتها وبتعتبر حج عليهم. فلما أطلع مصيبة في هذه التفسير تبقى بالنسبة للمسيحي إيه؟ ملزمة يعني. خصوصا أول تفسيرين اللي هم تدرس يعقوب ملطي وأنطونيوس فيكر. تمام؟ طيب. فالتفسير دي كلها اللي فوق دي تفسير إيمانية تدرس يعقوب ملطي وأنطونيوس فكري والموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد اللي هو أول اثنين وآخر واحدة دول تفسير أرثوذكسية أصدرتها الكنيسة القبطية هنا في مصر. القس إبراهيم سعيد وماتا هنري وويليام ماكدونالد وهلال أمين دول أعتقد أن هم بروتستانت. كنوز المعرفة لفؤاد حبيب برضو أعتقد أنه بروتستانتي مش متأكد أوي، ما علينا مش مهم يعني. الآباء المعاصرين اللي تعتبر تفسيرهم علمية، التفسير الحديث ده لمجموعة مؤلفين يعني على حسب ده مثلا لإنجيل متى ما بيبقى مكتوب على الغلاف مين المفسر، لكن مش مهم، هو أصلا تفسير مترجم يعني هو إنجليزي وتم ترجمته للعربي، ومعظم المسيحيين مش مهم بالنسبة لهم مين المفسر، المهم ان هو ايه مطبوع في مكتبة مسيحية خلاص بيتباع في دار الثقافة، ما دام المسيحيين بيطبعوه بيبيعوه خلاص يبقى ترجمة مسيحية حلوة. تفسير متى المسكين ده طبعا ارثوذكسي ومشهور جدا ومعروف. تفسير موريس تاودرس ده ارثوذكسي برضو اللي هو اخر واحد ومشهور جدا ومعروف. بولس الفغالي ده تالت واحد من فوق ده كاثوليكي. الكنز الجليل في تفسير الإنجيل ويليام إدي ده بروتستانتي وويليام باركلي ده بروتستانتي. تمام؟ برضو بيبقى مهم لو بعض النصوص علشان أفهمها مظبوط في بعض النصوص أصلا عليها خلاف ما بين الطوائف، فبيبقى برضو مهم أن أنا أخد بالي أنا بقرأ لأنه مفسر، لأن هو غالبا هيحاول يرجح معتقده في فهم النص، ان في بعض النصوص عليها خلاف ما بين الارثوذكس والكاثوليك من ناحيه والبروتستانت من ناحيه، او حتى ما بين الارثوذكس من ناحيه والكاثوليك من ناحيه، فهم بيفهموا النص ده بطريقه علشان يرجحوا معتقد معين، التانيين بينفوا فهم التانيين عنها وهكذا. فبيبقى مهم ان انت لو بتبحث في نص طائفه معينه بني عليها عقيده تبقى واخد بالك انت وانت بتدور في التفاسير انهي مين. بروتستانت يعني ويليام أدي بروتستانت، هو التفسير الحديث دول بروتستانت برضو. متى المسكين أرثوذكسي، بولس الفغالي كاثوليكي، والتلاتة آسف ويليام أدي ويليام باركلي بروتستانتي وموريس تاودرس ده أرثوذكسي. تمام؟ تفسير الحديث ده بروتستانتي، يبقى عندك البروتستانت هو التفسير الحديث ويليام أدي ويليام باركلي، الأرثوذكس متى المسكين وموريس تاودرس، الكاثوليكي هو بولس الفغالي. تمام؟ طيب نرجع بقى للاقتباس اللي احنا كنا بنقرأ فيه اللي هو الاقتباسين بتوع تاريخ الكتاب المقدس في صفحة رقم 6. هنا هو بيقول الهدف الرئيسي الاخر للنقد الكتابي اللي هو اخر الاقتباس التاني ده هو فحص النصوص التي تم التدقيق فيها وذلك في أساليبها اللغوية والبلاغية للتأكد من مقاصد الكتاب الأصليين. تمام؟ يعني ده اللي احنا كنا بنشرح فيه ان النقد الكتابي ده هي الوسيلة العلمية الدراسية للوصول للمعلومات التاريخية الصحيحة بخصوص الأسفار الكتابية، وان هي غالبا بتبقى ضد المعتقد المسيحي السائد او الفكر المسيحي السائد بخصوص السفر او الكتاب ده. طيب احنا هنبقى نرجع للموضوع ده بعدين واحنا ماشيين بنشرح. هنا العنوان بتاع أمثلة للمؤلفين والمحررين، قرينا النص ده سنقراه تاني، المكابين الثاني الإصحاح 15 العدد 39 و40. هنا بيقول فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. على فكرة التشكيل بايظ يعني، ما علينا، هو المفروض كنت مش كنت ايه؟ ما علينا، وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطرب، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف انتهى. هو المفروض سفر المكابين ده من ضمن الكتب اللي عليها خلاف ما بين الطائف المسيحية. في بعض المسيحيين بيقبلوها ككتاب مقدس موحى به من الله، في بعض المسيحيين بيرفضوها وبيقولوا ان هي مليانة خرافات وأساطير وكلام فاضي ولا يرتقي لمستوى الأسفار الإلهية. من ضمن الأدلة اللي المسيحيين اللي بيرفضوا الكتب دي بيستدلوا بيها هو النص ده، انه بيقول ان الكتاب مؤلف وانه اجتهاد بشري وانه ممكن يكون لحقه الوهن والتقصير، وانه مستحيل يكون كتاب إلهي يلحقه الوهن والتقصير، مستحيل. الوهن والتقصير ده يصيب الكتابات البشرية بحسب اجتهاد المؤلف البشري، لأنه هو إنسان ولا يصل إلى درجة الكمال، فأكيد أي حاجة بيكتبها الإنسان لازم يعتريه نوع من أنواع النقص، مستحيل يصل لدرجة الكمال. برضو الحتة بتاعت شرب الماء وحده مضر، ازاي شرب الماء لوحدها مضر؟ وبغض النظر عن وصفه للخمر ان شرب الخمر يبقى طيب وجميل لما يكون ممزوج بالماء، ده له علاقة بمعتقدات اهل الكتاب في شرب الخمر، وغالبا عندهم الموضوع ده حلال سواء اليهود او سواء المسيحيين يعني. طيب، في لوقا الاصحاح الاول من 1-4 هنا بيقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. هنا النص ده من ضمن النصوص اللي في الأساس المسيحيين بيستشهدوا بيها للدلالة على ان كان في اناجيل مكتوبة قبل الاناجيل اللي ما بين ايديهم دلوقتي، لان ده الكلام اللي بيقوله لوقا، ان في ناس اخذوا بتأليف قصة قبل منه. لكن الفهم الصحيح للنص ده غالبا ان الناس اللي كتبوا قبل لوقا ما كتبوش صح، مش زي ما لوقا كان يعرف، او مش زي ما هو استلم من الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. كون ان كاتب الانجيل ده بيقول كما سلمها الينا اللي كانوا معينين، معناها ان هو نفسه ما كانش شاهد عيان، ودي نقطة مهمة جدا، ان معظم المسيحيين بيعتقدوا ان كتبة الاناجيل كانوا شهود عيان، لكن قطعا ولا شك بالنسبة للوقا على الاقل هو بيقول ان انا تسلمت من اللي كانوا معينين، فيبقى انا ما كنتش من ضمن المعينين، والا هو ما كانش هيحتاج انه يتسلم من حد، كان هو اللي هيبقى المصدر على طول. لما هو بيقول رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، المعنى ده بينافي فكرة الوحي. يعني لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكتب عن قصص وأخبار الأنبياء أو مثلا عن أخبار بني إسرائيل وقصص الشعوب الأولى دي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحتاج إن هو يبحث في الكتب ويدقق ويبحث ويشوف فين الصح وفين الغلط وبعد كده يقوله للناس، ده كان من غير بذل أي مجهود على الإطلاق كان بيخبرهم ليه، لأن الله عز وجل كان بيوحي إليه الخبر مباشرة، فبالتالي ما بيحتاجش انه يبذل مجهود او تدقيق او بحث عشان يوصل للكلام اللي هيخبر به الناس. لكن بما ان لوقا احتاج انه يبحث ويدقق ويتتبع، ده معناه انه هو بذل مجهود بشري في تقصي الحقيقة اللي هو كتب عنها، فبالتالي ايه دخل الوحي بالموضوع. الفقرة دي اصلا رخمة بالنسبة للمسيحيين، ما بيحبوهاش يعني. المهم ان هو في الاخر بيقول بعد ما تتبع كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز توفيلوس. توفيلوس ده ما حدش يعرف هو مين على وجه اليقين. كون ان هو قيل عنه العزيز، معظم العلماء المسيحيين بيقولوا يبقى هو كان واحد من المسيحيين الاغنياء، ممكن يكون والي من الولاة بتوع الرومان، من الحكام الرومان يعني، او واحد غني حاجة زي كده. ما يعرفوش اصلا ثيوفيلوس ده كان اسمه الحقيقي ولا ده كان لقب، لان كلمة ثيوفيلوس معناها حبيب الله او خليل الله حاجة زي كده يعني. ممكن ده يكون اسمه، ممكن ده يكون مجرد لقب لشخص يعني، ما هوش اسمه الحقيقي، ايا كان مش مهم. لكن ده بيعطينا انطباع ان بالاضافة الى ان لوقا بحث ودقق وده كتاب بشري ومش عارف مين، انه يعتبر اقرب الى انه كتاب شخصي لشخص معين على وجه التحديد. انا كاتب علشانك انت، انت عندك مشاكل ان انت تعرف القصة الحقيقية ايه اللي حصلت، فانا تتبعت ودققت وكتبت لك يا ثوفيلس عشان انت تعرف. فيما بعد المسيحيين راحوا قايلين ايه؟ ده بالنسبة لي مصداق لقول الله عز وجل، الذين فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. برغم ان الآية اصلا نزلت في اليهود ملوش علاقة بالمسيحيين، لكن يعني عموم اللفظ وليس خصوص السبب، ان ده منطبق على اهل الكتاب بشكل عام واستمر في المسيحيين اللي هم المفروض اصلهم مين؟ يهود يعني، ها يهود تنصروا فهم داخلين تحت الآية واقعيا وبامتداد طبيعي لليهود يعني. ان الكتاب بشري مكتوب لشخص معين، ما هوش حاجة عامة لكل البشر. في الاخر هم راحوا واخدين الكتاب الخاص بثيوفيلوس وقالوا ان ده موحى به من الله وكلام ربنا لكل العالمين، لان المسيحية بتؤمن ان هي ديانة عالمية يعني زي الإسلام. حتة إن هو قال لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، ده اللي بيشير إلى إن الناس اللي كتبوا قبل لوقا بلبلوا فكر ثيوفيلوس اللي هو كان عرفه يعني. هو بيدي إيحاء إن ثيوفيلوس آمن الإيمان الصحيح ووصل له الأخبار الصحيحة بالنسبة لكاتب الإنجيل على الأقل، ولكن علشان ناس كتبت كتير واضح إن اللي هم كتبوه كان مخالف للي كان يعرفه ثيوفيلوس، فبدأ يتلخبط من الحاجات الكتيرة اللي ظهرت واللي فيها اختلافات وتضاربات. فبالتالي راح كاتب الإنجيل ده عمل إيه؟ بحث ودقق عشان يعرف فين الصح وفين الغلط في كل القصص الكتيرة اللي تألفت واتكتبت دي، وبعتها لثيوفيلوس عشان ايه؟ يتأكد بقى من فين الصح وفين الغلط. بعض العلماء بيقولوا بالنسبة لإنجيل لوقا ان ممكن علشان كده إنجيل لوقا من ناحية الدقة التاريخية يكون احسن إنجيل من الأناجيل الباقي. انا شخصيا بقول ان ممكن يكون بما ان لوقا كاتب لثيوفيلوس علشان يتأكد من صحة الكلام اللي هو تعلمه، فممكن يكتب إيمانيات أكتر علشان يسند إيه؟ اللي كان متعلمه ثيوفيلوس من الأول يعني. مش بالضرورة فعلا تقص الحقائق التاريخية مظبوط، لأن هو كاتب إن الهدف إيه؟ إنه يعضد اللي تعلمه ثيوفيلوس من الأول، يبقى في دافع إيماني في الموضوع. تمام؟ نقرأ كمان اقتباس. دي من ضمن الاقتباسات اللي هي بتتكلم عن الكتابات المؤلفة. احنا كنا بنقرأ الاقتباس الاولاني بتاع ترجمة الرهبان اليسوعيين اللي هي بتتكلم بتقول اصفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين. لا هي عندك دي يا مولانا؟ عرفوا بأنهم لسان الله. فقلنا إيه المقصود بمؤلفين ومحررين؟ المقصود بمؤلف أو ده كتاب مؤلف، ده معناه أنه من بنات أفكار الكاتب زي رسائل بولس. تمام؟ لكن المقصود بالكتابات المحررة هي أن واحد أو مجموعة أشخاص جمعوا مادة علمية سابقة الوجود، وراحوا رتبوها وزبطوها وأضافوا عليها وغيروا فيها ونسقوها وثم قاموا بنشرها. ده المقصود بكتاب محرر. من ضمن أمثلة الكتب المحررة الأناجيل الأربعة وأسفار موسى. رغم أن إنجيل لوقا بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف، هو معنى تأليف بشكل عام الجمع، سواء من دماغي أو من كتب أو مراجع سابقة يعني. فدي كلمة واسعة وعامة هم بيستخدموها هنا اصطلاحا. ده كتاب مؤلف معناه من بنات أفكار المؤلف، كتاب محرر ده معناه أنه من مادة علمية سابقة. في نوعين من الكتب المحررة، كتب اتعمل عليها عملية تحرير تانية، بقي منها نص الكتاب قبل وبعد عملية التحرير، أو بقي منها نص الكتاب فقط بعد عملية التحرير. يعني يعني مثلا زي ما هنقرأ كده عن إنجيل يوحنا، في واحد قاعد يجمع معجزات المسيح، حوارات المسيح مع اليهود، حوارات المسيح مع المرأة السامرية، حوارات وقصة الصلب ومش عارف مين، وأخبار عن يوحنا المعمدان، وراح مجمع كل ده وقام بصياغة الكتاب اللي اسمه إنجيل يوحنا. فيما بعد، بعد ما نشر كتابه، جم ناس بعد منه وراحوا أضافوا مقدمة للكتاب، وأضافوا ملحق للكتاب الإصحاح 21، وأضافوا بعض اللحامات وحاجات في النص زبطوا الكتاب، ثم أعادوا نشر الكتاب مرة أخرى. هل احنا فضل ما بين إيدينا الكتاب قبل عملية التحرير الثانية وبعد عملية التحرير؟ لا، ما بقلناش غير الكتاب بعد العملية التانية. بالنسبة لكتاب تاني زي أعمال الرسل، فضل بين إيدينا شكلين الكتاب، الشكل القصير قبل عملية التحرير الثانية والشكل الطويل بعد عملية التحرير الثانية. هنقرأ اقتباس بيتكلم عن اللي حصل لإنجيل يوحنا من الترجمة الرهبانية اليسوعية، مدخل إنجيل يوحنا صفحة رقم 286. بيقول إيه؟ بيتكلم عن المؤلف بشكل عام، بيقول هذه الملاحظات، بغض النظر إيه هي، كل هذه الملاحظات كلها تؤدي إلى الجذب بأن إنجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الأحداث. ده الإيمان الإيه؟ التقليدي للمسيحي، إن إنجيل يوحنا كتبه شاهد عيان والكلام ده كله. أمال الدراسات والملاحظات اللي بيطلعوها من خلال دراسة الكتاب بتقول إيه؟ بل كل شيء يوحي خلافا لذلك، خلافا لذلك يعني ما هو الشاهد عيان، ولا الكتاب دون دفعة واحدة، بمعنى إن مؤلف قعد ورح بدأ يكتب في الكتاب بغض النظر خد شهر شهرين ثلاثة. لا، هو يقصد إن الكتاب عبارة عن حاجات كتير اتجمعت وخبرات وناس درست سنين طويلة عدت، نتاج كل هذا الزمن والخبرات والكلام ده كله طلع إنجيل يوحنا. فهو بيقول إن بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة نضج طويل، نتيجة لنضج طويل. كويس قوي. لابد من الإضافة إلى أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. وده برضو يعني واحد مسلم يستغرب إزاي ده مفروض كتاب إلهي موحى به من الله ويقول إن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. هل ينفع مسلم يصف القرآن الكريم بأنه كتاب ناقص؟ ناقص يعني كان ممكن يبقى أحسن من كده إزاي؟ طيب هنا بيقول فبعض اللحامات غير محكمة. يعني إيه اللحامات؟ يعني فقرة بتتكلم عن حاجة، فقرة تانية بتتكلم عن حاجة، الربط ما بين الانتقال من هنا لهنا مش مظبوط. وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، ومدي أمثلة للنصوص. مش مهم إيه النصوص دي دلوقتي، مش قضيتنا. هنا بيقول يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. يعني إيه؟ يعني عمال يكتب وبعدين تحس ده من ضمن أسباب إن الكتاب يبدو ناقصا، إنه الكتاب كان ممكن يتكتب فيه أكتر من كده، أو في تفاصيل نقصة كنا محتاجين نعرفها لكن هو ما كتبهاش. وصل كده ومرة واحدة والقصة انتهت وكده يعني. في ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف. دي عملية التحرير الثانية. يعني المؤلف أصدر الإنجيل بشكل معين لكن جم بعدي ناس وراحوا ظبطوا في الإنجيل ونشروا مرة تانية. فأضافوا عليه الفصل 21. ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق. ده كل ده عملوا إيه؟ المحررين اللي جم بعد ما المؤلف الأصلي كتب الكتاب بتاعه. وبعدين بيعلق على قصة مشهورة اللي هي رواية المرأة الزانية. بيقول أما رواية المرأة الزانية دي بقى قصة لوحدها ملهاش علاقة بعملية التحرير اللي حصلت من بدري. ده تحريف طارئ مؤخرا على الكتاب. فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول. كلمة إجماع دي قوية شوية بالنسبة للمسيحيين. ممكن يكون المقصود بإجماع هنا يعني العلماء الدارسين الباحثين عارفين الكلام ده. لكن قطعا انت لو كلمت المفسرين اللي بيشرحوا إيمانهم وبس هيدافعوا عن القصة ويقولوا ان القصة أصيلة وجميلة وزي الفل ومش مضافة ولا حاجة. في حد فهو المفروض قصة المرأة الزانية دي قصة مشهورة جدا بتتكلم عن اليهود كانوا عاوزين يعملوا مكيدة مع المسيح وجابوا له واحدة زانية وقالوا له يلا شوف هتعمل فيها ايه ووقعوه في مشكلة يعني. المهم ان القصة دي مش موجودة اصلا في المخطوطات القديمة وغالبا بدأت تظهر في الكتاب المقدس من القرن الخامس الميلادي. فده ملوش علاقة بعملية التحرير اللي حصلت من بدري خالص. عملية التحرير اللي احنا بنتكلم عنها دي غالبا حصلت في نهايات القرن الاول بدايات القرن الثاني. تمام. المهم ان هنا الاقتباس ده بيوضح لنا ان بيتكلم عن ان المؤلف ما هوش شاهد عيان. بيتكلم ان انجيل يوحنا ده اتى نتيجة نضج طويل. بيتكلم ان العمل يبدو ناقصا وان فيه لحمات غير محكمة وانه الانجيل كما هو بين ايدينا اصدره بعض تلاميذ المؤلف. اضافوا الفصل 21 واضافوا بعض التعليقات والحاجات اللي في النص. في بعض العلماء بيقولوا كمان ان مش بس الاصحاح 21 اللي هو اخر جزء في الانجيل خالص ان كمان المقدمة مضافة. يعني الانجيل في الحالة الاولانية بتاعته كان بيبتدي من اول ما بيحكي عن يوحنا المعمدان كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا. مفيش بقى في البداية كان الكلمة ومش عارف مين والكلام ده كله. وبعدين الانجيل اتختم عند آخر الإصحاح 20 اللي بيقول وآيات أخرى كثيرة عملها يسوع مش عارف مين لم تكتب في هذا الكتاب. أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي يكون لكم إيمان مش عارف حياة إذا أمنتم باسمه. فهو ختم الإنجيل مفروض عند آخر الإصحاح 20. فالعلماء بقى بيقولوا الإصحاح 21 ده إضافة لاحقة. اللي حمد في النص إضافة لاحقة. ممكن كمان المقدمة اللي هي 1:1 لغاية 18 دي أيضا لاحقة اللي هي بتنتهي عند الله لم يروا أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب وخبر. المهم هل بقى احنا في النسخ القديمة بتاعتنا الإنجيل يوحنا عندنا الشكلين قبل عملية التحرير وبعد عملية التحرير؟ لا. كل المخطوطات اللي ما بين إيدينا للإنجيل بعد عملية التحرير. فغالبا إن الإنجيل بعد عملية التحرير هو اللي لاقى قبولا ورواجا ما بين الناس وبطلوا ينسخوا الإصدار القديم فانتهى من الوجود وما بقاش بيتداول. واللي فضل يستمروا في نسخه هي النسخة بعد عملية التحرير اللي هي النسخة المطولة للإنجيل. تمام. المرة الجاية هنقرأ الاقتباس بتاع أعمال الرسل إن أعمال الرسل هو كمان حصل عليه عملية تحرير. لكن الفرق بقى ان احنا لسه ما بين ايدينا الاصدارين القصير والطويل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.